عجيب أنه بيكفرني لأن يفسر الرحمن على العرش استوى بالقهر، مع أنه ورد بالقرآن وبالأحاديث إضافة القهر لرب العالمين، وبده يكون هو المسلم وهو المؤمن وبيفسر الرحمن على العرش استوى بالجلوس، ولم يرد الجلوس في القرآن ولا في حديث رسول الله الثابت. مش عجيب؟ لو لو لو لو لو فرضت، لو سلمت لك تنزلا وجدلا، لو سلمت لك أني أنا مخربط، لو سلمت لك أني أنا خربطت لما فسرت الاستواء بالقهر والاستيلاء، كيف بتكفرني؟ أقل ما يقال فسرت هيدي الآية بمعنى أثبته الله لنفسه في القرآن. الله أثبت لنفسه القهر والغلبة، وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ القهار والقاهر ورد مرارا وتكرارا، ولم يرد لفظ الجلوس في آية قرآنية ولا في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون صرت كافر؟ على أنه مطلوب نفهم هذا الموضوع كتير منيح. نسبة الجلوس لرب العالمين مسبة لله. أنا لذلك بتلاقيني محموق ومعصب وبدي دافع عن هذا الموضوع، لأنك عم بتسب أعظم وأحب موجود إلى قلبي، عم بتسب أحب موجود إلى قلبي وبتطلب مني أن يكون ساكت. إذا الواحد سبل لي أمي ما بقبل، وبي وعرضي وديني، عم بتسب لي رب العالمين، وعم بقول لك هي كيف وانا هذا مسبي؟ أكيد مسبي. ورد بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يعني حديث قدسي، شتمني ابن آدم. ابن آدم شتم الله ولم يكن له ذلك، كيف؟ قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فإذا نسبة الولد لرب العالمين هي مسبة، شتم لله تبارك وتعالى، مع أنه نسبة الولد لإلنا وللبشر ما بيكون مسبة. هذا جواب على اللي قد يسألك كيف عم تدعي أنه نسبة الجلوس لرب العالمين هو شتم ومسبة، ولما الواحد ينسب الجلوس لإلنا ما بيكون شتم ومسبة. هعطيك الجواب وحقلك ليش. العرب إذا بدها تمدح كلب للحراسة، إنسان رايح يشتري كلب حراسة، فالبياع أيام زمان عند العرب البياع بده يرغب فيه لهيدا الكلب، شو بيقول له للي عم يشتري هذا الكلب؟ بيقول له: هذا كلب كثير النباح، بينبح كتير. لأنه إذا كان الكلب ما بينبح كتير بيقول له كلفنا خاطرك، بيفوت الحرامي وبيسرق البيت وبيظهر والكلب عم يتفرج. فالكلب اللي بيحرس، الكلب اللي بيحرس بده يكون بينبح كتير. فقول العرب عن الكلب كثير النباح مدح للكلب أو مذم للكلب؟ لا شك إنه مدح. طب إذا أنت اليوم رحت قلت له لإنسان أنت بتنبح كتير أو أنت كثير النباح، حينبسط منك ولا حيعمل مشكل معك ويتخانق معك ويعتبرها مسبة؟ طيب ليش كانت مسبة؟ لأنك وصفت الإنسان بصفة خاصة بالكلب، خاصة بالكلب كانت مسبة. وإذا وصفت الله القادر العظيم العالم بصفة الإنسان الجاهل المتغير العاجز، أكيد حيكون مسبة لله تبارك وتعالى وشتم لله. فبيتلخص معنا أنه أولا بدنا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به، أي شيء هو تشبيه لله، أي شيء هو من صفاتنا نحن، صفات البشر، صفات المخلوقات، أكيد جزما قطعا رب العالمين لا يتصف بهذه الأوصاف. المشكلة أنه بيتهمونا اتهامات منا مظبوطة، بيتهمونا اتهامات باطلة، بيتهمونا أنه نحن نفينا عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وبيدعوا أنه نحن مشركون أشركنا بالتوحيد. أي توحيد؟ أنا موحد، أنا مني مشرك. بلك أنت نفيت عن الله تعالى ما أثبته لنفسه. أنا أبدا أبدا، أنا أثبت كل ما أثبته الله لنفسه. بلك الاستواء على العرش أثبت، أنا أثبت أن الله مستوى على عرشه، لكن أنا جدالي معك منه هل استوى الله على العرش أو لم يستوي الله على العرش. أنا جدالي معك هو وراء ذلك وبعد ذلك، هل معنى الاستواء كما تدعي أنت من البطلان والتشبيه والعياذ بالله من الجلوس، أو معنى الاستواء هو القهر والغلبة والاستيلاء؟ بعدين الملوك لما بدهم يتمدحوا، الملوك لما بدهم يتمدحوا، وأنا ما عم شبههم أبدا، لكن عم بين استعمال العرب للفظة الاستيلاء، كيف لما العرب تستعمل هيدي اللفظة للملوك شو بيكون مقصودهم؟ الملك هل بيتمدح بأنه جلس؟ الملك هل بيفتخر وبيعد حاله عظيم بأنه قعد؟ وين العظمة وين المدح؟ المدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح ويختص بها عمن يدانيه. شو يعني؟ يعني لما بدك تمدح شخص بتقول هيدا كتير ذكي، بتقول هو الأمير، هو الحاكم، هو السلطان، هو الملك، عم تمدحه بصفة ما بيشاركوا فيها كل الناس. بس ما بتجي بتمدح وبتقول هو بيستعمل سنان، وهو بيأكل، وهو بيقعد، وهو بيشرب، وهو بيقوم، وهو بيتحرك. هيدا الصفات مشتركة فينا كلياتنا، فما راح تكون صفات مدح لإله. فالعرب لما بدها تمدح الملوك بالغلب وبالقهر وبالحكم بالاستيلاء توصف الملوك بالاستواء. وشاعر الأخطل الصغير شاعر يقول في وصف بشر ابن مروان بأنه حكم العراق واستولى على العراق، بقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. بشر حكم العراق، استولى على العراق من دون ما يرفع سيف، من دون ما ينزل نقطة دم. مدح ولا مذمة؟ أكيد مدح. فهذا الشاعر استعمل لفظة الاستواء بشي هو بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة. بيجي بيسألك بس أنت عم تحتاج بكلام شخص منه مسلم لتفسر القرآن الكريم؟ لا لا لا، أنا عم بحتاج بكلام شاعر عربي. أنا عم بستدل على أنه لفظة الاستواء لما يستعملوها العرب بيكون مقصود فيها، لما بدون يمدحه بيكون مقصود فيها الغلبة والاستيلاء والقهر. أنا ما عم بحتاج بدينه، أنا ما عم بحتاج بكلامه لحتى أثبت قضية دينية، أنا عم بحتاج بكلامه لأثبت معنى لغوي لمنه اتمسك بشي ديني. ليش امرئ القيس شو كان حافظ القرآن الكريم، وعنترة بن شداد شو كان قاعد عباب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهون الشعراء أصحاب المعلقات معظمهم شو كانوا؟ كانوا أئمة هدى بين إيدين سيدنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك منحتاج بلغتهم، نحتاج بشعر لنثبت المعاني اللغوية اللي فيها ومنها منفسر القرآن الكريم. أحيانا بجيب لك بعض التفاسير وبقول لك شوف المفسر الفلاني أو في شخص أثبت لله العلو ويقول عن الله على، نعم وأنا أثبت لله العلو، ولكن أثبت لله علو الغلبة، علو القهر، علو القدر. بعدك محلك، بعدك عم تجيب لي عبارات وألفاظ أنا بقولها وإنت بتقولها وعم تحاول تستدل فيها علي حتى تثبت المعنى اللي ببالك. أنا أقول الله تعالى متعال، الله متصف بالعلو، كما أنني أصف الله بأنه كبير، ومنقول الله أكبر، وما بيكون مقصودنا كبر الحجم. فأنا أصف الله بالاستواء وأصف الله تعالى بالعلو، لكن مش من معاني، منا من معاني الحس، منا معاني حسية، إنما معاني تليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. هون بعضهم شوف شو بيعمل، بيجي بيقول لك بس لحظة، في أي تاني بالقرآن الكريم وردت أكثر من مرة فيها لفظة ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. شو بدك تقول ثم معناته لم يكن مستويا فاستوى؟ شو بدك تقول؟ كيف حتفسر؟ قبل ما فسر ليش انت شو ما قلت؟ اذا انت بدك تدعي انه رب العالمين كان قاعد او ما كان قاعد بعدين قعد، ما كان جالس بعدين جلس، عم تنسب لرب العالمين التغير، عم تنسب لرب العالمين انه تغير من حاله الى حاله. نحن اللي بنتغير، رب العالمين لا يتغير، ما بيطرق عليه تغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. فانت عم تصرح كانه بانه رب العالمين تغير. اما انا اذا بتسالني بقول لك سهل جدا، العرب بتستعمل كلمه ثم لمعاني غير المعنى اللي هلا خطر ببالك. بنكون نحن عم نتساير، بكون عم خبر احداث، فجاه تذكرت خبرية قبل صارت، بكون عم أقول وبعدين وبعدين وبعدين، وبرجع لخبرية قديمة وبرجع بكمل. كلمة وبعدين ما اجت دايما لرتب الأخبار وأنه هيدا الخبر اجى بعد الخبر اللي قبل. نستعملها نحن أحيانا بلغتنا المحكية العامية، ونفس الشيء كلمة ثم. في شاعر أبو نواس البيت شعر بدل على هذا الأمر. قل لمن ساد، صار سيد، صار سيد، ساد، صار سيدا. قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جده، ثم أبوه ثم ساد أبوه قبله. يعني هي بتدل على أنه كلمة ثم ما إجت هون بمعنى الترتيب والتأخر. ثم استوى الله على العرش، أي قد استوى الله على العرش، هذا معنات ما ورد في القرآن، ثم استوى أي وقد استوى. فالله تبارك وتعالى لا يتغير، الله تبارك وتعالى قاهر غالب لكل مخلوقاته، كل المخلوقات مقهورة لله تبارك وتعالى. بيجي واحد بيسألك طيب ليش وخص العرش بالذكر؟ الله قاهر لكل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار، كل المخلوقات مقهورة لحكم الله، لأمر الله، لغلبة الله، لقدرة الله، لماذا إذن خص العرش بالذكر؟ والعرش غير العرش مقهور لله. جواب جدا سهل، أليس الله أخبر في القرآن أنه رب العرش العظيم؟ الله رب العالمين، الله رب كل شيء، لماذا خص العرش بالذكر؟ هل لأنه رب العالمين هو رب العرش فقط وليس ربا لغير العرش؟ إذا كان الله قاهرا للعرش وربا مالكا للعرش، فمن باب الأولى يعلم أن الله تبارك وتعالى قاهر لما دون العرش، وهو رب لغير العرش، لأن العرش هو أكبر المخلوقات حجما. فإذا كان العرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، مقهورا تحت قدرة الله تبارك وتعالى، مغلوبا لله، مملوكا مربوبا لله تبارك وتعالى، أكيد يعرف ويعلم أن ما دون العرش وأن غير العرش هو مغلوب لله، مقهور لله، مملوك لله، مربوب لله عز وجل. وهذا المعنى عرف عن السلف. الإمام مالك ابن أنس عالم المدينة، الإمام صاحب الموطأ، الإمام المجتهد صاحب المذهب المالكي، سئل، إجا شخص وسأله عن هيدي الآية الرحمن على العرش استوى، بس سأله سؤال غلط. شو سأل؟ سأل بكيف. كلمة كيف هي بتنسأل عن المخلوق فقط، ما بتسأل عن رب العالمين بكيف. ليه؟ لاحظ شو جواب كلمة كيف. كيف كبير وصغير، كيف بطيء وسريع، كيف زعلان مبسوط، جوعان شبعان، كيف طري وقاسي، كيف حلو بشع، كيف أي شيء من أوصاف المخلوق بينقال عنه كيف. كيف صفات المخلوق، ما بينقال عن رب العالمين كيف. هذا السائل إجا وغلط بسؤاله، سأل الإمام مالك كيف استوى. مالك غضب، مالك غضب وقال له الاستواء معلوم والكيف مرفوع، لا يقال كيف، والسؤال عنه بدعة. أخبر أنه هذا مبتدع وأمر بإخراجه. فذن هذا المعنى موجود بالسلف، مذكور عن السلف، وهذا اللي نحن عم نقوله. لا يقال عن الله تبارك وتعالى كيف استوى. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في القرآن الاستواء على العرش، نقر به، نقول به، نعتقد أن الله مستوى على عرشه، نعتقد أن الله تعالى استوى على العرش كما أخبر وكما ورد، من غير تكييف ومن غير أن نحيد عن تنزيه الله تبارك وتعالى وأن نجسم أو أن نشبه.